إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فصل. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما تستلزم المحبة وترجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار. وأما الدنيا فدار استدراج، فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى الله عز وجل، كما في صحيح مسلم عن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ابن تيمية بيتكلم في ايه هنا؟ بيقول ان المحبة هي اصل كل عمل ديني من اعمال القلوب يعني، وهيضرب مثال باشهر عملين الخوف والرجاء، اشهر عبادتين قلبيتين الخوف والرجاء. يقول: فالخوف والرجاء وغيرهما تستلزم المحبة وترجع اليها. يعني لا يمكن لانسان ان يكون راجي ربه الرجاء الشرعي المطلوب منه شرعا، ولا إنسان خائف من ربه الخوف المحمود شرعا المطلوب منه، إلا إذا كان مستلزم ذلك للمحب. لأن الإنسان الراجي يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، هيرجو إيه؟ يرجو ما يحبه. وكذلك الخائف يفر من الخوف لينال المحبوب، بيبقى خايف لا يضيع منه محبوبه. إذن المحبة هي أصل كل عمل ديني. ابن تيمية له كلام في هذه المسألة، كان يقول: محركات القلوب إلى الله ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. يقول: وأقواها المحبة، وهي بمنزلة الرأس للطائر. أقواها المحبة ليه؟ لأن في الآخرة تستمر المحبة ويزول الخوف، ما عادش تكليف، فتستمر المحبة ويزول الخوف. ويبتدي يستدل على ذلك بقوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إيه بقى رحمة الله عز وجل اللي هما بيرجوها ديت؟ قال: ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم جامع لكل شر، ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار، وأما الدنيا فدار استدراج، وفي بعض النسخ فدار امتزاج. الدنيا دار اختبار ودار بلاء، ولا يصف فيها للإنسان حال، دائما يقع له ما يكدره، ودائما يقع له ما يشقيه وما يصيبه بالكبد والمشقة والحزن. عشان كده أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. يبقى الدنيا ملازم فيها الحزن والنصب والكبد والمشقة، ده عشان الإنسان يعرف كيف يعيش في هذه الدنيا. ولذلك الإنسان اللي دائما يروم الصفاء في الدنيا بيعيش معذب، لأنه بيبحث عن إيه؟ عن المستحيل. الخير بحذافيره في الجنة، والشر بحذافيره في النار. الدنيا دار امتزاج أو دار استدراج على النسختين يعني. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة، فالجنة اسم جامع لكل نعيم. طب نعيم الجنة ده مقتصر على الأكل والشرب والحور العين بس؟ بقول لك لا، نعيم الجنة أعلى نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. فاللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. وبيذكر هنا الحديث لصحيح مسلم، حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيه جيزة، فيه وعد من ربنا وعدكم إياه لسه ما حصلتوش عليه. فيتعجب أهل الجنة فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، أو فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهي الزيادة. إيه هي الزيادة؟ المذكورة في آية سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عامة المفسرين على أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة في الجنة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. فاللهم بكرمك ومنك ارزقنا الجنة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. ابن تيمية بيقول ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. الكلام ده بيذكر عن الصوفية عن طوائف منهم، وأشهر من يذكر عنه هذا من الصوفية مين؟ ربع العدوي. وشخصية ربع العدوية وقع فيها جدل، يعني مثلا شيخ الإسلام تيمية بيتكلم عن ربع العدوية يقول وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن البيت اللي هو الكعبة إنه الصنم المعبود في الأرض فهو كذب على رابعة، ولو قال هذا من قاله لكان كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهو كذب في نفسه، فإن البيت لا يعبده المسلمون. هو المسلمون بيعبدوا الكعبة زي الجهال ما بيقولوا دي أوسان؟ هو المسلمون بيعبدوا الكعبة؟ المسلمون يعبدون الله عز وجل ويتخذون من الكعبة قبلة للطواف كما يتخذون من الكعبة قبلة للصلاة. ايه بقى وجه الوثنية في كده؟ لكن الشيطان اذا اغوى انسان واضله لا تجد له حيلة، نسأل الله السلام. ولكن يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة اليه. يقول وكذلك ما نقل من قولها والله ما ولجه الله ولا خلا منه كلام باطل عليها، انتهى كلامه رحمه الله. يعني الشاهد ان ابن تيمية كان بيبرأ ربعة من بعض ما نسب اليه. وكذلك قال الامام الذهبي في السير، قال ابو سعيد ابن الاعرابي اما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة، وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها. يبقى هي شخصية فعلا مختلف في كثير مما نسب إليها، بل يعني بعض الباحثين أبعد من عن ذلك فقال هي شخصية رابعة أصلا فيها اختلاف هي حقيقية ولا لا، ولكن هي وجودها في معظم كتب السير والتواريخ المشهورة يدل على أنها شخصية حقيقية، والله أعلم بما ينسب إليه. لكن يعني المقولة نفسها دي مقولة فيها بطلان. ليه بقى المقولة دي فيها بطلان؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال إيه؟ وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بل قال الله عز وجل مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة التي فيها سؤال الجنة والتعوذ من النار، ومن أجمع من ذلك لما سأله رجل قال: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولهما إيه؟ ندندن. فكأنه اختصر كل الأحاديث والأدعية حول إيه؟ سؤال الله عز وجل الجنة و التعوذ من النار. وطبعا من الناس اللي ردت هذا المعنى بقوة ابن القيم رحمه الله لما تكلم في شرح المنازل، منازل السائلين في كتابه مدارج السالكين، وتكلم عند منزلة تعظيم حرمات الله وقول الهروي وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة فتكون خصومة للنفس ولا طلبا للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة، فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس. ابن القيم رد على الكلام ده قال إيه؟ كلام نافع جدا. قال: هذا الموضع يكثر في كلام القوم، يعني الصوفية، والناس بين معظم له ولأصحابه معتقد أن هذا أرفع درجات العبودية، وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم، وتحتج بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعائهم وسؤالهم والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة. ثم ذكر ما استدل به كل فريق وما حام حوله من المعاني، ثم قال ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور، وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه، فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا، فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك. شوف كلام الناس المحققين. طيب نرجع لكلام تيمية رحمه الله بيقول: ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. يقول: فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس، لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية أو من يقر بها ويزعم أنها لا تمتع في نفس رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفقهة، فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة أو الآخرة لا يدخل فيها إلا التمتع بالمخلوقات. الكلام ده كلام مهم. هو بيقول الغلط جه عند الناس دي منين؟ جي عندهم انهم تصوروا ان الجنة دي عبارة عن نعيم محسوس فقط، وبالتالي قالوا اين نحن من اعلى النعيم وافضل، وهو القرب من الله او حب الله او الانس بالله او رؤية الله عز وجل. فابن تيمية بيقول لهم الكلام ده مش صحيح. الجنة مسمى اسم يشمل مسماه كل النعيم بما فيه هذا النعيم الأعلى. وبعدين قال بيعرض بقى كده استطراد جانبي ان هذا كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية. الجهمية الفرقة المشهورة أتباع جهم ابن صفوان، ولهم عقائد ردية، عقائد زائغة فاسدة في معظم أبواب الدين. يعني مثلا عندهم مشكلة في الأسماء والصفات، فهم بينكروا جميع الأسماء وكذلك جميع الصفات، ويجعلون أسماء الله عز وجل من باب المجاز ويجعلونها مخلوقة، وده أمر في غاية البطلان ولازمه الكفر. كذلك في باب القدر يقولون بالجبر، هم جبرية في القدر، وفي باب الإيمان مرجئة ويقولون الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل فقط. وكذلك في باب الإيمان باليوم الآخر ينكرون كثير من الأمور المتفق عليها والمجمع عليها زي الصراط والميزان، وينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة، وينكرون عذاب القبر، ويقولون بفناء الجنة والنار. وكذلك يقولون بأن الله ينفون صفة الكلام عن الله، ويقولون أن كلام الله هو القرآن مخلوق والعياذ بالله، إلى غير ذلك من ضلالهم. ويقولون أن الله يحل بذاته في كل مكان، يحل بذاته في كل مكان. وتكلم عن مقالاتهم أصحاب الفرق اللي تكلموا في الفرق زي أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وغيره زي عبد القاهر بتاع الفرق بين الفرق، اسمه عبد القاهر ايه؟ الجرجاني باين؟ لا الجرجاني، في الفرق بين الفرق والملل والنحل للشهرستاني وغيرهم لما تكلموا في هذه المسائل. الشاهد ابن تيمية بيقول من ينكر رؤية الله تعالى من الجهمية أو من يقر بها، في ناس بقى بتقر بالرؤية، رؤية ربنا في الآخرة، بس بيزعموا أنه لا تمتع في نفس رؤية الله، ودول بعضهم من طوائف المتفقهة يقولون إن الجنة هي نعيم حسي فقط. بيقول ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله تعالى، قلنا المشايخ دي بيقصد بها مين؟ الصوفية. قال بعض من غلط من المشايخ اللي هم كبار القوم اللي كان بيقتدى بهم في الطرق الصوفية، قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الآية في سورة ايه؟ آل عمران، في سياق غزوة ايه؟ أحد. المخاطب مين؟ الصحابة. في أحد العلماء من مشاهير الصوفية من طبقات الأوائل اسمه أبو بكر الشبلي، أبو بكر الشبلي، وليه بقى منقول عنه عبارات ومنقول عنه أشعار، يعني هو من إيه؟ من مشاهير الطريق أو من مشاهير هذا الباب. لما سمع هذه الآية قال فأين من يريد الله؟ إذا كان منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أين من يريد الله؟ ابن تيمية بيقول ده غلط. ابن تيمية في كتاب الاستقامة ذكر الكلام ده، قال ما ذكر عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئ أن يقرأ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فصرخ وقال أين من يريد الله؟ فابن تيمية بيعلق إليه يحمد منه كونه أراد الله، يعني نيته حسنة، ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله. وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد، لأن الصحابة تقسموا قسمين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فدول اللي يريدوا الآخرة دول مين؟ صفوة الصحابة، صفوة الصحابة. فإذا كان دول مش عاجبينك قبل مين بقى اللي يجيب؟ فهو بيقول ايوه هو ده ابن تيميه بيقول عليه بقى، ولكن غلط في ظنه ان الذين ارادوا الاخره ما ارادوا الله. وهذه الايه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه باحد وهم افضل الخلق، فان لم يريدوا الله افيريد الله من هو دونهم كالشبلي وامثله. فده بيوضح لك الخلل في التفكير والخلل في الاستدلال جاي منين. انت ليه خليت ان اللي بيريد الاخره ليس مريدا لله عز وجل؟ ومن يصل إلى الله دون أن يفوز بنعيم الآخرة؟ حد هيوصل لربنا غير ما يفوز بنعيم الآخرة؟ فده لا يتصور. وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال فإذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ إذا كنت أنت المعوض ربنا اشترى مننا النفوس والأموال بالجنة، طب فين النظر إلى الله؟ طب ما هو النظر إلى الله فين؟ في الجنة. وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعالى. والتحقيق طبعا أخوانا اللي ينجيك من كل الخلل في هذه الأبواب إنك تستمسك بالوحي، الآيات اللي وردت في هذا الباب والأحاديث، تقف مع الآيات تقف مع الأحاديث لأن الصورة اتضحت أمامك. تبعد عنهم وتشطح كده الدنيا تتدربك تمام. بيقولوا وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعالى. والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى الله تعالى، وهو من النعيم الذي ينالونه وهم في الجنة كما أخبرت به النصوص. جبنا الكلام ده منين؟ التحقيق ده جبنا منين؟ بالأدلة آيات وأحاديث. وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإنهم محجوبون عن ربهم ثم يدخلون النار، مع أن هذا القائل إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا ولم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد. كده ممكن تبقى عبارة إيه؟ أكثر استقامة. ما يقولش الله ما كنت أعبدك طلبا في الجنة فاحرمني منها وخوف النار فألقيني فيها، لا، يقول يا رب أنت المحمود وأنت المستحق للحمد وأنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، أنت لو لم تخلق جنة يطلبها الناس بأعماله ولو لم تخلق نارا لكنت تعبد وتحب لذاتك سبحانك وتعالى. يبقى ده معنى مستقيم ولا مش معنى مستقيم؟ غير الثاني. شكرا. بيقول مع أن هذا القائل إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا ولم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد، كما ورد عن عمر رضي الله عنه كان يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني سيد بيقول صهيب ده نعم العبد لأنه حتى لو ما هوش خايف، لو ما فيش عقوبة مش هروح يعصي ربنا برضه، لو لم يخف الله لم يعصه، ده معنى محمود. بيقول ويجب ذلك كان عارف ما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا ولم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد، ويجب ذلك للتمتع بالتقرب إليك والنظر إليك. ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه بالمخلوق، أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع. أما أنك تقول إن في إنسان هيحيا ويعيش ويقع منه أفعال بلا إرادة وبلا حب، ده أمر مستحيل، لازم يكون عندك نوع من الإرادة ونوع من الحب لأي اتجاه بناء عليها يقع منك إيه؟ أفعالك ويقع منك أحوالك. بيقول أما عمل الحي أي إنسان حي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع، ممتنع يعني مستحيل. وإن تخيله بعض الغالطين من النساك، يعني بعض الغالطين من المتعبدة والمتزاهدة والصوفية، وظن أن كمال العبد ألا يبقى له إرادة أصلا، فذاك لأنه تكلم في حال الفناء، والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر به. بيقول هو الناس اللي اتكلمت من الصوفية والنساك والمتعبدة قالوا الكلام ده بناء على إيه؟ إن هم بيوصفوا حال الإيه؟ الفناء. الفناء إن هم أنهي درجة فيهم؟ يعني الفناء عن شهود السوء اللي هي الدرجة الثانية اللي هي الاستلام، اللي هي الاستلام اللي احنا قلنا درجة دي ليست محمودة في ذاتها ولا تطلب ولا يحرص عليها، ولكن إن وقعت فأدت إلى إزالة العقل أو إلى أن يفقد الإنسان الإدراك فإنه يعذر فيما بدر منه من إيه؟ من أفعال. مش احنا كمان مرة فاتت عن مسألة ردة السكران ومسألة طلاق السكران والحاجات ديت. فبيقول فهو تكلم في حال الفناء، والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة محبة. بقول اللي وصل لمرحلة الفناء ده ليه إرادة، بس إيه اللي حصل؟ إنه لا يشعر به، ليه إرادة وليه محبة لكنه إيه؟ لا يشعر بها. قال فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر، فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط، فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بقولك الوحي تمسك فيه تهتدي. ابن تيمية بيبني كل فكرته ونظرته دي على إيه؟ على السنة. حديث في الصحيح إن أصدق الحديث في السنن أصدق الأسماء الحارث وهمام، أصدق الأسماء الحارث وهمام. فكل إنسان له حرص، حرص يعني إيه؟ يعني عمل، وله هم، والهم هو أصل الإرادة. فما فيش إنسان في الدنيا إلا ليه هم وإرادة وليه عمل، صح أو غلط، حسن أو سيء، يرضي ربنا أو مرضيش ربنا، بس في النهاية أي إنسان لا يخلو عن إيه؟ عن هم وعمل. قال فكل إنسان له حرص وهو العمل، وله هم وهو أصل الإرادة، ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. أي هو لا يعصيه، ولو لم يخفه فكيف إذا خافه؟ يبقى بيقول ساعات يكون فيه مؤثر تاني يحملك على العمل غير الخوف، اللي هو ايه؟ الحياء من ربنا سبحانه وتعالى. يعني في واحد اخي كان بيتكلم معايا قريب بيقول لي هو اصابته ملمه وضائقه وبلاء، فتذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحابي اللي ساله: اجعل لك صلاتي كلها، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الدعاء يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بس، صلى الله عليه وسلم. قال: اذن يغفر لك ذنبك وتكفى همك، تكفى همك، همك مفعول تاني، يكفيك الله همك فهتبقى ايه؟ مفعول تاني. ويغفر لك ذنبك، نائب فعلا، خلاص يغفر ذنبك وتكفى همك. طيب هو الاخ لما قال كده، بس هو شخص نبيل جدا من الناس النبيله، يعني عنده نبل ومروءه، فبيقول ايه؟ بس انا كنت مقصر في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في الفتره اللي فاتت، فانا اشعر بالحياء والخجل وانا اقبل على الايه؟ الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ودي مش من تمام المحبه، انما انا اتيت لهذه الصلاه مجبورا بسبب ما اصابني من ضر، لحد ما ربنا فتح عليه كده، بمعنى ان امتثال اوامر الله في تفريج الكروبات وازاله الشدائد هو من تمام المحبه ومن تمام العبوديه، فبدا ايه؟ يدخل في الذكر. بس شوف الشاهد من الكلام، ان ممكن واحد يكون عنده معنى من الحياء يحمله على شيء مخالف على ايه؟ بغض النظر عن الخوف وبغض النظر عن الرجاء. لا، ما هو تداركها، ده هو جه يحكي لي القصه كلها بعد ما تداركها ودخل بدا يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نحسبه يعني، والله حسيبه. طيب بيقول اي هو لا يعصيه ولو لم يخف فكيف اذا خافه، فان اجلاله واكرامه لله يمنعه من معصيته. فالراجي الخائف اذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له، فمعلوم ان هذا من توابع محبته له. بيقول اللي هيرجو ان يشوف ربنا ويتنعم بهذه الرؤيه، واللي هيخاف ان يحجب عن ربنا ويتعذب بهذا الحجاب، هذا الخوف والرجاء منشأه ايه؟ محبة الرب جل وعلا. فمعلوم ان هذا من توابع محبته له، فالمحبة هي التي اوجبت محبة التجلي، والخوف من الاحتجاب. وان تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به، فهو انما يطلب ذلك بعبادة الله. بقول حتى لو سلمنا جدلا، هننزل للمستوى الاقل من كده، ان واحد خايف يفوت نعيم الجنة اللي فيها أكل وشرب وحور عين وإلى آخره، وخايف لا يقع في النار فيتعذب بالنار ويحرق بها، يبقى خوفه ورجاؤه متعلق بالتنعم بمخلوق والتعذب بإيه؟ مخلوق. قال إنما يطلب ذلك بعبادة الله، هو مش هيعرف يدخل الجنة ولا يهرب من النار إلا بإيه؟ بعبادة ربنا، وعبادة ربنا المتضمنة لأصل المحبة. ثم إنه إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة. ده هو هنا بيقطع علينا باب الوسوسة اللي حضرتك بتسأل عليه بقى، يقفل عليك الباب خالص. حتى لو كان كل اللي بيخطر في باله من الجنة النعيم الحس اللي موجود، أو نعيم المخلوقات اللي موجود في القرآن، نعيم المخلوق، فإن هذا لا يخرجه عن كون عنده قدر من المحبة اللي هي أصل الإيه؟ العبودية، اللي بيطلب بها الجنة وبيفر بها من النار. ده ممدوح، مش ممدوح، بس دي مقامات بعضها أعلى من بعض، دي مقامات بعضها أعلى من بعض. ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء. هو عايز ابن تيمية يقول إيه؟ أنت ما تشغلش بالك، هو في الدنيا بيعمل كده عشان همته ضعيفة، أو عنده قصور في التصور. لكن لو ربنا كرم ودخل الجنة ربنا يرزقنا الجنة جميعا. لو ربنا رزق الجنة بقى ودخل الجنة، قال لك هو العبد ده هو اللي شاغل باله بالنعيم الحسي في الجنة، لو دخل الجنة هيتشغل بإيه؟ برؤية ربنا، لأن هيكون ده أحسن نعيم. بس هو دلوقتي مش متصور، إما لضعف الهمة لضعف التصور لضعف الإيمان. بس في النهاية هو لو دخل الجنة مش هيبقى ليه همة غير إيه؟ غير طلب رؤية ربنا سبحانه وتعالى. لو رأوك لزادوا في، لو رأوك يا رب لزادوا في العمل. أيوه. ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. التسبيح معهم زي النفس كده. وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته، فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل. وهذا كله ينبني على أصل المحبة، فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين، كما في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، خلافا بقى للمبتدعة من المعطلة بمختلف درجات تعطيلهم اللي بينفوا صفة المحبة عن الرب جل وعلا. في اللي بينفيها زي الجهمية والمعتزلة تماما، وفي اللي بيأولها زي الأشاعرة بإرادة محبة ثوابه أو محبة طلوع عباده بإرادة ثوابه، والمحبة العباد لربه محبة طاعته أو محبة جنته. طب أنتوا تقولوا كده ليه؟ يقولك لا، الله لا يحب ولا يحب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كل الآيات اللي بتنطق في القرآن بكده وكل الأحاديث اللي اتكلمت في المحبة دي بقى، عشان كده كان ابن القيم يقول عليهم إيه؟ الفرعونية، قطاع الطريق عن الله عز وجل، اللي بيمنعوا الخلق من هم يوصلوا لمعرفة الرب جل وعلا ولمحبته سبحانه وتعالى. وكما في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين هو ده لب المنهج السلفي، الاستدلال بالوحيين، كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث، وضبط الفهم كما نقل عن الصحابة في فهم هذه الأدلة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة الواجبة وجبت بمحبة الله. ده هيبقى بدأ ينتقل مرحلة تانية، إن اللي بيحب ربنا جدا ده لازم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولازم يحب الطاعات كلها، يحب الصلاة ويحب قراءة القرآن ويحب الذكر والدعاء. فإن هذه وجبت بمحبة الله، كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له لا يا عمر، يعني لا تبلغ الدرجة بعد حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال فوالله لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابته وقرابته صلى الله عليه وسلم، فحب الصحابة من لوازم حب النبي وحب ربنا سبحانه وتعالى، وحب قرابة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. فلا يتصور إنسان محب صادق المحبة لله يبغض الصحابة، لأن لو هو بيحب ربنا بجد هيحب نبيه، ولو بيحب نبيه هيحب صحابته الذين توفيه عنهم راض. والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب قرابته ولا يحب ولا يبغضهم ولا يؤذيهم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان محبة الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الحديث في مسلم قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. إيه الحديث أصل قصته؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد المطلب ابن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا. وفي رواية تانية بيقول إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن, اتحكوا كلموا طريقة كويسة وانبسطوا إليه. وإذا لقونا من ده العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر قربات لقونا بوجوه لا نعرفها. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. الله أكبر. وفي رواية ودر عرق بين عينيه, نفس الغضب في عرق هنا يطلع كده ينبط كده, در عرق بين عينيه وقال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله. لو بيحب ربنا هيحب قرابتي ولقرابتي اللي هم البطون غير بني هاشم. لا كان في ناس أسلمت منهم طبعا, أمال إيه بعد الفاتح. حدثاء العهد بالإسلام. وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا, الحديث اللي فات ده اللي الإمام الترمذي صححه قال حديث حسن صحيح وكذلك الحاكم أخرجه في معرفة الصحابة لكن سكت عنه الذهبي. وفي حديث آخر روي عن ابن عباس مرفوع عنه قال أحب الله لما يغزوكم به من نعمة وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي. الحديث ده إسناده فيه غرابة, إسناده فيه غرابة. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أما محبة الرب سبحانه لعبده, يبقى هو كده يبتدي يثبت صفة المحبة ويرد على المعطلة اللي بينفوا صفة المحبة. بقولوا أما محبة الرب سبحانه لعبده فقد قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. طب وهي خليلا هي تثبت صفة المحبة؟ قال لك لأن الخل أعلى درجات الإيه؟ المحبة. وقال تعالى يحبهم ويحبونه, فده بيثبت بقى الصفتين, ده بيرد عليهم تماما أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى. وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قد أحسن بعض الوعاظ لما قال هل يحبك الله أم لا, ده عايز تعرف ربنا بيحبك ولا. شوف القرآن مليان ربنا بيحب المتقين والمتطهرين والتوابين والمحسنين والمقسطين, بيحب أوصفهم كلها. أنا من في دولة. وفي المقابل ربنا لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين وهكذا, فأنت فين في دولة. فالإنسان يعرض نفسه على آيات القرآن. يقول أما الأعمال التي يحبها الله الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة. واجبات زي الصلاة, مستحبات زي تلاوة القرآن, الظاهرة اللي قلنا زي العبادات الظاهرة ديت, الباطنة زي بقى الأحوال القلبية والعبادات القلبية فكثيرة معروفة زي الحب والرجاء والخوف وغيرها. وكل درجة من دي فيها منزلة واجبة أو درجة واجبة درجة مستحبة كما أسلفنا في بداية الرسالة. وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون, وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية, بل هي أكمل محبة, فإنها كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك هو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه من عباده المؤمنين وما هو في الله محبة حقيقية. وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. بالله عليك بقى قارن بين التقريرين دولت. تقرير بيقول الله عز وجل يحب، وجاب لك كل الآيات اللي فيها إيه الله يحب كذا، الآيات كلها، والله عز وجل يحب، يحبهم ويحبونه والذين أمنوا أشهد حول، جاب لك الآيات اللي فيها كلها وسائل الأحاديث. وبين واحد تاني بيقول لك لا لا لا، الله عز وجل لا يحب ولا يحب. ليه؟ ما يقول لكش أول الحديث. أصل المحبة معناها لما نيجي نفهم معناها في اللغة كده إنها لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وده خالق وده مخلوق، فلا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحب. ده كلام أبي مثل هذه الترهات ترد الآيات والحديث. ده تطبيق عملي للفرق بين المناهج، لمناهج الاستدلال عند أهل السنة وعند ضلال المتكلمين والمتفلسفة. بيقول وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية. الجعد بن درهم كان يعد من طبقة التابعين، لكن طبعا كان زنديق عنيد. فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجهد الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه. وهذه القصة أخرجها البخاري في خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد. الجعد بن درهم كان ثابت على ضلاله وزندقته لحد آخر ديه بالذبح فلم يرجع عنه. وخالد بن عبد الله القصري يروى في ترجمته أهوال، يعني هو لم يكن من الصالحين، كان من الجبارين، كان أميرا من الأمراء الجبارين، وكان يعني فيه عداء لعلي رضي الله عنه كما يذكر عنه في السير. لكن كان ده مما يحفظ لبني أمية، لأنه كان من أمراء بني أمية، مما يحفظ لبني أمية أن هم إيه؟ كانوا عندهم شدة على أهل البدع، كان عندهم شدة على إيه؟ على أهل البدع. بس هو كان بيبالغوا في التنكيل بالمبتدعة زجرا لمن سواهم لعدم إظهار هذه المذاهب. وكان قد أخذ هذا المذهب عنه، من اللي خد عن الجعد بقى؟ الجهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمي. من اللي قتله؟ سالم بن أحوز أمير خراسان، برضو إيه قتله بنفس الطريقة وصلب. ثم انتقل هذا القول إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد البصري، أبو عثمان البصري المعتزلي القدري اللي اعتزل حلقة الحسن البصري، وكان يعجبه رأيه ويعجبه قوله، وقال بقى بمنزلة بين المنزلتين وغيره. وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. ولما الدولة تتبنى مذهب عقدي بقى وتبتدي تفتن العلماء عليه، السجن والتعذيب والتهديد بالقتل، بل بالقتل وقطع الأرزاق من بيت المال، وكانت فتنة عظيمة. ولا يعني ثبت فيها أحمد رضي الله عنه أرضاه، فثبت الله به أهل السنة. وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب. جابوا الكلام ده منين؟ اللي هو بتاع لا مناسبة بين القديم والمحدث ونفي الصفات والكلام ده، ده من عند المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب، الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا أو موسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب. لا مش شرط، الجهمية بين في كل الصفات فعلية وذاتية، وكذلك المعتزلة اللي هي مش صفة نفي، يعني صفة ثبوتية إيجابية، يعني زي مثلا السمع البصر، صفة نفي يعني لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، دي صفة نفي. نقف عند كلمة الخلة هي كمان محبة، لأن ده موضوع طويل هيحتاج تفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.